إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع باب الرضا من كتاب المحبة والشوق والأنس بالله والرضا به سبحانه، من ربع المنجيات من مختصر منهاج القاصدين. وذكرنا أن الرضا من ثمار المحبة، ثمرة من ثمرات محبة الرب جل وعلا، الرضا بالله ربا، الرضا عن الله سبحانه وتعالى، عن قضائه وقدره سبحانه وتعالى. ولذلك هو ألحق باب الرضا هنا بباب أو بكتاب المحبة والأنس. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: فقد بان، يعني ظهر بما ذكرنا، أن الرضا بما يخالف الهوى ليس مستحيلا. ذكرنا في الدرس الماضي لخص سريع كده أن إزاي أرضى بشيء مؤلم بالنسبة لي، يعني إيه أبقى راضي بيه هو أمر مؤلم. وأم هو بدأ يضرب أمثلة، أن أنت بتروح عند الدكتور ترضى منه أنه يعمل لك عملية جراحية وهي مؤلمة، تبقى راضي بيها. ليه؟ لأنك عقلا مقتنع أن فيها نفع ليك، لأن سيعقبها فوائد، لأنها سترفع عنك مفاسد. بيقول: فقد بان بما ذكرنا أن الرضا بما يخالف الهوى ليس مستحيلا، وإن كان ذلك ممكنا في حق الخلق وحظوظهم، كان ممكنا في حق الله سبحانه وحظوظ الآخرة بطريق الأولى. وإمكان ذلك من ثلاثة أو في ثلاثة أوجه، يعني إمكان أنك ترضى عن الله عز وجل وعن أفعاله وأقداره وقضائه سبحانه وتعالى من ثلاث أوجه اللي خليك ترضى. أنا كده كأنه بيقول لك كيف تحقق الرضا بالله رب، كيف تحقق الرضا عن الله. طبعا الرضا بالله رب أوسع من ذلك، هو عايز لك كيف تحقق الرضا بأقدار الله، أو تحقق الرضا عن أقدار الله سبحانه وتعالى. إمكان ذلك في ثلاثة أوجه، أحدها الوجه الأول، يعني علم المؤمن بأن تدبير الله تعالى خير من تدبيره. وقف مع دي شوي، إيه اللي يخليني أرضى وأسلم بقدر الله وتنشرح وينشرح صدري وتطمئن نفسي ويزول من داخلي المنازعة للقدر ويعقبه برد الرضا وسكون النفس ويعقبه حلاوة الاستسلام لقضاء الله عز وجل؟ ايه اللي يحملني على كده؟ يعني الثقة واليقين في ان تدبير الله عز وجل لي خير من تدبيري لنفسي. قال الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجله. فربنا سبحانه وتعالى قال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. تدبير ربنا الإنسان أحسن سبحانه وتعالى، تدبير ربنا الإنسان أحكم وخير سبحانه وتعالى. بيقول هنا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قضى الله لمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له. حديث رواه الإمام أحمد عن أنس بنحو هذا اللفظ، وله شواهد كثيرة متعددة تشهد بصحة هذا الحديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. يقول: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قضى الله لمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له. يبقى أنا عندي يقين في قلبي أن ما قدره الله عز وجل علي خير أيا كان التقدير ده. بقى ابن القيم بيقول كلام جميل محتاجين نقف معاه كده سريعا. بيقول: ولا تظن أن عطاءه كلما أعطى لكرامة عبده عليه، ولا منعه كلما يمنعه لهوان عبده عليه، ولكن عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان يمتحن بهما عباده. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته وما ذاك لكرامته عليه، ولكنه ابتلاء وامتحان. الشاهد هنا لو أنت تعاملت مع أقدار الله المؤلمة، إنك إيه؟ إيه اللي بيخليك تزعل من ربنا؟ تقول هو بيعمل فيه كده ليه؟ وده كان باب ومدخل من مداخل الإلحاد اللي بيسموها الإيه؟ الإلحاد النفسي، إن يقع بينه وبين ربنا خصومة، هو بيعمل فيه كده ليه؟ تمام؟ أنا عايزك تتخيل بس كده صورة طفل عمره سنتين وبينظر من النافذة، بص من الشباك، ووالده يحمله أو والدته تحمله، وهو حابب إنه إيه؟ إنه يلقي بنفسه من النافذة، عايز يرمي نفسه من الشباك، والأب أو الأم عامل فيه إيه؟ ماسكه، وهو بينازع وفلفص، صح؟ وهو بيمنعه وممكن يؤدي الأمر إلى معاقبته، صح؟ الصورة دي كده بقى، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فإن تدبير الله عز وجل وإن رعاية الله عز وجل وحفظه لعبيده أعلى وأجل وأتم من حفظ الوالد لولده والوالدة لولدها. ولكن قصور عقول ونفوس وقلوب العباد أشد من قصور عقل الطفل اللي عنده سنتين بالنسبة لما يصنعه معه إيه؟ والده. ودي المشكلة. لكن لو أنا بقى أصلت عند أصل كده، وده اللي هيحاول يضرب لنا بأمثلة دلوقتي عشان كده ركز معه، بغض النظر عن صحة الأمثلة بس ده مهمة جدا، هو خير يعني اللي يحصل ده كله خير. أيوه هو خير، حتى لو هو مؤلم. أيوه لو مؤلم خير، ولو حاجة تسرني يبقى خير. إزاي بقى؟ لأن عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، أصابه سراء شكر كان خيرا له، وأصابه ضراء صبر كان خيرا له. ما قضى الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وعن مكحول قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: إن الرجل يستخير الله فيختار له فيسخط، فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. يعني إيه؟ مقبل على عمل، مقبل على سفر، مقبل على دراسة، مقبل على زواج، مقبل على شركة، فما انتش عارف، فبتستخير ربنا سبحانه وتعالى، ونفسك اتعلقت بالحاجة اللي انت مقبل عليها دي، تلاقي ربنا قام صرفك عنها خلاص، فيختار له فيسخط. ليه اختار لي كده؟ انا متعلق انا بالحاجة والحاجة اتمنعت منها. فلا يلبس ان ينظر في العاقبة، بعد فترة يقول عارفين انتوا القصة اللي ربنا ذكرها في القرآن، فخرج على قصة قارون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا اللي قدامهم اهو: يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابر. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. جزء الشاهد بقى هو: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. قالوا العبارة دي إمتى؟ بعد ما شافوا الخسف. طب هم الأول كانوا بيقولوا إيه؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. بعد ما شافوا قالوا الحمد لله، الحمد لله إن إحنا ما كناش مع قارون. سبحان الله بقى. وكم من مثل في حياتنا كده، واحد يبقى هيدخل في زيجة معينة، يتجوز جوازة معينة يعني، وقدر ربنا انها ما تحصلش. بعد كده يقول سبحان الله كنت اعيش عيشه دي ازاي؟ ده ربنا كريم. واحد كان هيشتغل شغلانه معينه مع واحد معين وبعد كده يشوف تعاملاته وهكذا الامر. بيقول فيسخط فلا يلبث ان ينظر في العاقبه فاذا هو قد خير له، يعني دبر الله له امره ووجهه لما فيه خيره. وعن مسروق قال كان رجل بالباديه، قصه دي جميله، كان رجل بالباديه له كلب وحمار وديك. اهل الباديه ناس بسطاء بعيد عن المدن، يعني ايه حياتهم المدن اللي هي مجتمعات المتحضره شويه. البادية بقى اللي هو ايه خيامهم بيوتهم الخيام الشعر ومعهم الايه الانعام، وبيكسروا الارتحال حول ايه خلف الايه اماكن العشب والماء، فحاجاتهم بسيطه واقل حاجه معاهم بتفرق. المهم الراجل ده كان عنده كلب وحمار وديك، فالديك يوقظ للصلاه والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل خباءهم، الخباء اللي هو الخيمه او البيت من وبر او صوف، والكلب يحرسهم. فجاء الثعلب فأخذ الديك، أدي واحد، فحزنوا فقال الرجل عسى أن يكون خيرا. هو ده بقى المثال احنا عايزين نقوله، خير الديك ماشي، الثعلب كل الديك قال خير. ثم جاء ذئب فبقى فخرق بطن الحمار، الذئب مفسد يقتل وممكن يسيب الجثة، بقر بطن الحمار أو ايه خرق بطن الحمار، مات الحمار. فحزنوا فقال الرجل عسى أن يكون خيرا، ده إن شاء الله خير، أكيد خير. طب الخير إزاي والحمار مات اللي احنا بنقل عليه حاجة؟ والحمار ده زي العربية بالضبط دلوقتي عندنا، العربية باظت يا عم، خير هو خير هو خير. طيب ثم أصيب الكلب فحزنوا فقال الرجل عسى أن يكون خيرا. ثم أصبحوا ذات يوم، بعد ما حصل القصة دي بقى بعدة أيام كده، نظروا فإذا قد سبي من حولهم وبقوا هم، وإنما أخذ أولئك بما كان عندهم من الصوت والجلبة، الجلبة يعني الصياح والصوت العالي، ولم يكن عند أولئك شيء يجلب، قد ذهب كلبهم وحمارهم وديكه. هم بقى طبعا جت ناس قطاع طريق أو كده أغاروا على الإيه على الـ الـ الـ البيوت التانية اللي حوالين منهم في البادية في الصحراء، ودول ضلمة ودي ما حدش عارف دول مين ومفيش صوت يمتهم، فنجوا ربنا نجاهم. ليه؟ ما هو الحمار بينهق والديك بيصيح والكلب بايه بينبح، فالثلاثة راحوا. طب الثلاثة يروحوا ولا كل الستات تتأثر والرجالة تتقتل والأموال تغنم تتاخد؟ يعني يبقى قطعا هو خير. وعشان كده ربنا قال لنا ايه بقى، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. التزيل ده مهم على فكرة، يعني عشان الآية دي توضح في قلبك أو تستقر في قلبك كمل الآية. يبقى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب وعن سعيد بن المسيب قال قال لقمان لابنه يا بني لا ينزلن بك أمر رضيته أو كرهته إلا جعلت في الضمير أن ذلك خير لك. الأول لقمان ورد ذكره في القرآن، وهناك قصة وهناك سورة باسم سورة لقمان، وعامة العلماء على أن لقمان عليه السلام لقمان كان ليس نبيا، عامة العلماء والمفسرين على أن لقمان ليس نبيا، وخالف في ذلك عكرمة رحمه الله ف اختار أنه نبي. أما ابن عباس ومجاهد وغيرهم من العلماء عامة العلماء المفسرين من الصحابة فمن بعدهم على أن لقمان الحكيم ليس نبيا، وكذلك كثير منهم على أنه كان أحد قضاة بني إسرائيل، عاش في الفترة بتاعت بني إسرائيل، ويقال أنه كان ابن أخت نبي الله أيوب عليه السلام، وقيل ابن خالته، وقيل بل صاحبه واستقى علمه من داود عليه السلام. وكل دي أخبار ظنية لم يثبت بها خبر تطمئن له النفس، فتروى من باب إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه. لكن إحنا عندنا قطعا أن في شخصية اسمها إيه لقمان، وأن لقمان ده كان إيه كان حكيم، ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، دي حاجات قطعية للقرآن. المهم لقمان كان ليه صفات صح. انا بحب اتكلم عن قصة لقمان الحكيم لان لقمان صفاته الخلقية والخلقية مهمة. من جهة الخلقة لقمان كان ينتسب الى جنس الزنوج فكان شديد الأدمة يعني شديد السواد وكان افطس الانف مناخيره داخل جوه كده وغليظ الشفتين مشقق القدمين وغليظ القدمين ايضا. لكنه كان صاحب عبادة وزهد واخلاص وصاحب حكمة وكان لا يأكل إلا حلالا عشان كده لقب بالحكيم لقمان. بعض الناس سألوا كيف وصلت إلى ما وصلت إليه من الحكمة؟ قال غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي يعني أكلي وحفظي فرجي وقولي بصدق ووفائي بعهد وتكرمتي ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني فذلك الذي صيرني إلى ما ترى. يبقى لقمان بيقول لكل واحد إن الأصل في السمو في المجتمع والرفعة عند ربنا وعند الناس مش الوجاهة والمنظرة، ودي بترد على الآفة اللي احنا اللي منتشر عندنا في العصر، آفة الايه؟ المظهرية الجوفاء. مظهرية الجوفاء، البحث عن المظاهر وعن آراء الناس. لا، لكن فعلا الشخصية المصمطة اللي ممتلئة خير في العلم والعمل الظاهر والباطن هي حرية بأنها تكون مرضية ومقبولة عند الله عز وجل. طيب، هو قال لابنه ايه؟ عهد عليك كده، لا ينزلن بك أمر رضيته أو كرهته، أي حاجة ربنا قدرها عليك إلا جعلت في الضمير جوه منك أن ذلك خير لك. قال أما هذه فلا أقدر أن أعطيكها دون أن أعلم ما قلت أنه كما قلت. لا، ده الموضوع ده أنا مش عارف أسلم لك به إلا لما حاجة يبقى عندي فيها بينة أو علم جازم. فقال يا بني فإن الله قد بعث نبيا، هو لو في بني إسرائيل دي أكثر الأمم اللي ربنا بعث فيهم أنبياء، فقال له فيه نبي في هذا إيه؟ في هذه الأمة، هلم حتى نأتيه فعنده بيان ما قلت لك، هيأكد لك كلامي، وده كلام نبي فساعتها هيبقى إيه؟ علم جازم. قال اذهب بنا إليه، فخرج على حمار وابنه على حمار وتزودوا ما يصلحهما، ثم سار مشوا أياما وليالي حتى تلقتهما مفازة صحرة، والعرب بتسمي الصحرة مفازة تيمنا، وده من رقة العرب وحسن منطقهم، يسموا الصحراء مفازة يعني انت هتفوز وانت داخل مش هتهلك، وان كان بيطلق عليها كذلك ايه مهلك ودوي، بس هو هنا ايه لها من ضمن معانيها اسم من اسمائها يعني قصدي انها بيقال عليها مفازة. فاخذ اهبتهما ودخلاها فسار ما شاء الله ان يسير حتى تعالى النهار واشتد الحر ونفد الماء والزاد فاستبطأ حماريهما فنزل يمشيان. يبقى هو كده بدأت ايه الاقدار المؤلمة كلها، بقى حر شديد جدا، الماء خلصت، الاكل خلص، والحمير اعياها السير فمشي ببطء، اجتمعت كل البلاوي ديت. مش بس كده، نزل يمشيان فبينهم كذلك اذ نظر لقمان امامه فاذا هو بسواد ودخان، فقال في نفسه السواد شجر والدخان عمران وناس، فبينما هم كذلك يشهدان يعني يشاهدان الأمر ده، إذ وطئ ابن لقمان على عظم في الطريق فدخل من باطن قدمه حتى ظهر على دس على عظمة كده نشفة دخلت من تحت رجله طلعت من فوق، مؤلمة جدا صح، فخر مغشيا عليه، فحانت من لقمان التفاتة فإذا هو بابنه صريع، فوسب إليه وضمه إلى صدره واستخرج العظم بأسنانه وشق عمامة كانت عليه فعصب رجله، ثم نظر إلى وجه ابنه ومغمى عليه بقى من قطر الألم فذرفت عيناه بكى، فقطرت قطرة من دموعه على خد الغلام فانتبه لها فنظر إلى أبيه يبكي، فقال يا أبتي أنت تبكي وأنت تقول هذا خير لي، فكيف ذلك وأنت تبكي وقد نفد الطعام والشراب وبقيت أنا وأنت في هذا المكان. قال أما بكائي يا بني فوددت أني افتديتك بجميع حظي من الدنيا. ودي المحبة النقية، لا تجد محبة أنقى ولا أصفى ولا أتم من محبة الوالد لولده، لأنها محبة طبع مش تكلف. كان يعني لو أنت تتبعت النصوص كده وتتبعت الأحوال هتجد فعلا الأمر ده، والشرع نبه كثير على النقطة دي. فقال له أود أن أنا أفتديك منه. طيب ولكني والد ومني رقة الوالد، وأما قولك كيف يكون هذا خيرا لي، فأم إيه له هو فعلا خير ليك، طب إزاي يا عمد أنا كنت هموت. قال فلعل ما صرف عنك أعظم مما ابتليت به، ولعل ما ابتليت به أيسر مما صرف عنك. فبينما هو يحاوره إذ نظر لقمان أمامه فلم ير الدخان والسواد، فقال في نفسه لم أرى شيئا، ثم قال قد رأيته، ولكن لعله أن يكون قد أحدث ربي بما رأيت شيئا. فبينما هو يتفكر في ذلك إذ نظر فإذا هو بشخص قد أقبل على فرس أبلق، الفرس الأبلق يعني فيها سواد وبياض، عليه ثياب بيض يمسح الهواء مسحا، يعني بيجري بسرعة الريح، فلم يزل يرمقه بعينيه حتى كان منه قريبا، فتوارى عنه ثم صاح به فقال أنت لقمان؟ قال نعم. قال ما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال يا عبد الله من أنت؟ ما لي أسمع كلامك ولا أرى وجهك، أنت كنت شايفه مش شايف الملك اللي بيكلمه؟ قال أنا جبريل، لا يراني إلا ملك مقرب أو نبي مرسل، لولا ذلك لرأيتني. طبعا الصحابة رأوا جبريل لما تشكل أو تصور في صورة دحية الكلبي، ورأوه في صورة الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. مهم، فقال جبريل مالي فما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال أما علمت ذلك؟ فقال جبريل مالي بشيء من أمركما علم، إلا أن حفظتكما أتوني، الملائكة اللي بتدون كلام عندك أتوني، وقد أمرني ربي تعالى بخسف هذه المدينة وما فيها ومن يليها، فأخبروني أنكما تريدان هذه المدينة. ربنا قال في الإيه؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه إيه؟ يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله عز وجل، فهي ملائكة بتتعاقب في حفظ الإنسان. فالملائكة الحفظة دولت أتوه فقالوا له إيه؟ فأخبروني أنكما تريدان هذه المدينة، فدعوت ربي أن يحبسكما عني بما شاء. دي مكان أنا نازل بعذابه، جاي الأمر بعذاب الناس دي، فحبسكما عني بما ابتلى به ابنك. يبقى ربنا حبسك عن أنك تلحق بالبلد اللي أنت كنت فرحانك توصل لها ديت، وما معكش مية وما معكش أكل، ما صدقت أنك توصل لها، لو وصلتها كنا حصل لك بقى تهلك مع اللي هلكوا، ولولا ذلك لخسف بكما مع من خسف به. ثم مسح جبريل على بيده على قدم الغلام فاستوى قائما، ومسح يده على الذي كان فيه الطعام فامتلأ طعاما، ومسح يده على الذي كان فيه ماء فامتلأ ماء، ثم حملهما وحماريهما فرحل بهما كما يرحل الطير، فإذا هما في الدار التي خرج منها بعد أيام وليالي. القصص زي ما قلنا بلا أسانيد، وإنما هي مما يروى عن بني إسرائيل، وتروى لعل فيها عبرة، وده العبرة، وجه العبرة هنا بقى إنك إيه؟ دايما تقول لعله خير، لعله خير، عسى أن يكون خيرا. يبقى ده الوجه الأولاني اللي خليك ترضى وتسلم لأمر الله، أنك تعلم وتوقن أن الله سبحانه وتعالى يدبر لك، وأن تدبير الله لعبده المؤمن خير. التاني، وجه التاني بقى، الرضا بالألم لما يتوقع من الثواب المدخر، كما تقدم من الرضا بالفصد والحجامة وشرب الأدوية انتظارا للشفاء. الفصد وهو إخراج الدم من الجسم، والحجامة نفس المعنى يعني إخراج الدم، لكن مختلفين في التكنيك في طريقة العمل يعني، وشرب الأدوية انتظارا للشفاء. يعني بقول لك إيه اللي خليك ترضى بالأقدار المؤلمة؟ إنك تاخد أجر. يعني انت كل ما تحس ان ربنا قدر عليك اقدار مؤلمه، ايه اللي يحملك انك تستبشر وينشرح صدرك وتطمئن نفسك وترضى وتسلم ايه بقى؟ والمنازعة اللي جواك دي تزول، ان انا باخد اجر مش ببلاش. زي واحد جاي يشتكي لك دلوقتي يقول لك صدق يا اخي انا شغال 12 ساعة في اليوم، تاخد كام؟ يقول لك باخد في الشهر 10,000 دولار. تقول له طب ما تشوف لي شغل معاك. يقول لك ده انا ما ده انت مش عارف انا ده انا ده انا ده انا بتعب جدا، ده انا مهلوك من التعب. يا عم والله العظيم انا ما عندي مانع اتعب، مش بيديك في اخر الشهر 10,000 دولار؟ حلو خالص، ما تتعب. المشكله امال يعمل ايه؟ المشكله طالما فيه ايه؟ وهي دي الفكره اللي الناس كلها بتسافر بره عشان هي ناس بتسافر للخارج. ليه؟ خارج البلاد يعني، بيطحن شغل في مقابل انه يزود الايه؟ الدخل بتاعه. فده الوجه الثاني. يبقى كل ما الانسان ينزل به شيء مؤلم او شيء لا يرضاه يعالج نفسه ويجاهدها ويحملها على الرضا بايه؟ بالمعنى ده، ان فيه ثواب. وربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. والله الايه دي بتنزل على قلب اي واحد مبتلى، صبره. واصبر وما صبرك الا بالله. إن الله مع الصابرين. خلاص، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع أنه كده بتخلي واحد يحصل له إيه؟ إنه يتعامل مع البلاءات والأقدار المؤلمة إن دي رسل من الله عز وجل هتنزل وتصعد إلى ربها وهو أعلم، فمتسجل عليك ما أجبت به لهذه الضيوف أو الرسل دي جاية من عند ربنا، هتعمل معها إيه؟ فأحسن التعامل معها. الوجه الثالث اللي يخلي الإنسان يرضى، يقول لك بقى ده معنى جميل جدا وده معنى مهم، الرضا به لا لحظ وراءه بل لكونه مراد المحبوب. يبقى أنت بترضى بالقضاء مش عشان حاجة، لمجرد أن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن هذا الأمر ويدبر هذا التدبير، بغض حتى مش عشان كمان انت مستحضر الاخره، مش عشان انت مستحضر الاجر، مش عشان انت مستحضر ان ده خير ليك، ده انت بتقول ربنا بيحب كده، ربنا بيرضى هذا الامر. ودي طبعا هتكون في الاقدار والايه المحبوبه لله عز وجل. فيكون ألذ الاشياء عنده ما فيه رضا محبوبه سبحانه، ولو كان في ذلك هلاك نفسه، كما قال بعضهم فما لجرح اذا ارضاكم الموا. ده مين بقى اللي قال الكلام الحلو ده؟ اللي قال ما لجرح إذا أرضكم ألم. ده من أشعر العرب، من أشعر الشعراء يعني في الأدب العربي، وهو مين؟ أبو الطيب المتنبي. وكان مدح سيف الدولة بقصائد متعددة وصلت تقريبا لبضع وثمانين ما بين قصيدة ومقطوعة شعرية. عمل بقى قصيدة مشهورة جدا، وبصراحة هي من عيون القصائد العربية، اسمها قصيدة وحرق الباء. مطلعها وحرق الباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. وبدأ بقى يقول فيها الشعر الجميل بقى، اللي هو يعني فعلا شعر عذب جدا. هو بيستعتب سيف الدولة، بيقول له يعني ايه انت يعني ابعدتني وتركتني، فبيستعتبه كده يعني وبيعاتبه. فبقول له يا اعدل الناس الا في معاملتي، فيك الخصام وانت الخصم والحكم. فمن ضمن الحاجات بقى اللي هو بيقولها له، بيقول له ايه؟ ان كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح اذا ارضاكم الم. يا عم طالما انت مبسوط بالناس اللي بتشي عندك بيديت وبتسوق العلاقة بيني وبينك، طالما انت مبسوط فما لجرح اذا ارضاكم الم. حتى انا لو هروح في داهية انا برضو يا عم ما فيش مشكلة عشان خطرك. فهو هنا بياخد حتة دي بتاعت بيت الشعر الاجل اللي هي ايه؟ فما لجرح اذا ارضاكم ايه؟ انا بقولك من باب اولى بقى احنا نعمل ربنا كده. يا رب طالما يا رب انت قدرت الامر ودبرته وقضيته ولك فيه رضا، فهذا أمر بالنسبة لي محبوب مقبول مسلم به، مش هنازع فيه. وصل ديت. بيقول إيه بقى؟ الوجه الثالث الرضا به لا لحظ وراءه بل لكونه مراد المحبوب فيكون ألذ الأشياء عنده ما فيه رضا محبوبه ولو كان في ذلك هلاك نفسه كما قال بعضهم فما لجرح إذا أرضاكم ألموا. وقد سبق أن الحب يستولي بحيث يدهش عن إدراك الألم ولا ينبغي أن ينكر ذلك من فقده من نفسه. يقول لك طب في واحد مش لاقي الحاجات دي من نفسه يقول له خلاص ما تنكرش قول أنا مش حاسس بس ما تقولش يا مش موجود لأنه إنما فقده لفقد سببه وهو فرط حبه. طالما أن أنت المحبة في قلبك ضعيفة فمش هتحس بالكلام ده فما تلومش الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليها بنعمة محبة ربنا فحست بالإيه بالمعاني دي. ومن لم يذق طعم الحب لم يعرف عجائبه ولعمري إن من فقد السمع أنكر لذة الألحان والنغمات. ولا في واحد إيه عنده صمم بسمعش هيحصل له إيه جنبه أعزب الألحان مش هيستمتع بيها ولا يتلذذ بيها. بس احنا بنقوله هنا خلي بالك ان الألحان والنغمات يحرم الايه الاستماع ليه. وده مذهب عامة العلماء سلفا وخلفا وما خالف فيه الا النذر اليسير. يعني ده شو بقى الأئمة الأربعة بمختلفهم عامة العلماء. وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون، شوف كلمة يستحلون دي، الحرى اللي هو الزنا والحرير والإيه والمعازف، لا يكونن والخمر والمعازف، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف وغيرها بقى. وسمع الرسالة بتاعت الشيخ الألباني اللي بتثبت تحريم المعازف دي المعازف ويرد فيها على أدلة ابن حزم جميلة لأدلة تحريم آلات اللهو والطرب، رسالة جميلة ومليئة بالأدلة سواء بقى حديث مرفوعة أو أثار عن الصحابة أو عن من بعدهم وكذلك تفسيرات لكثير من الآيات. وبرضو من الحاجات المهمة الفصل اللي عقده ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان للوقاية من الشيطان، هتلاقي فيه عقد كده جايب فصل كامل قرابة مثلا 50 صفحة أو 60 صفحة بيتكلم فيه عن تلاعب الشيطان بالناس عن طريق الإيه الألحان والمعازف، فيرجع إليها يعني. جايب بقى فيها أقوال المذاهب الأربعة والأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. بيقول فمن فقد القلب فلا بد أن ينكر هذه اللذات التي لا مظنة لها سوى القلب. فصل في أن الدعاء لا يناقض الرضا. واعلم أن الدعاء لا يناقض الرضا. واحد يقول لك طب سؤال، أنا ربنا أنزل علي بلاء وأنا راضي ومنشرح الصدر وزالت من قلبي المنازعة، خلاص ما المنازعة دي اللي بتبقى موجودة في حالة الصبر إن أنا من جوه بغلي بس أنا إيه قافل على الموضوع عشان ما أقولش حاجة غلط وما أعملش حاجة غلط، الصبر حبس النفس. طيب لا أنا دلوقتي انشرح صدري وأشعر باطمئنان وباستسلام لأمر سبحانه وتعالى اللي هو الرضا، هل يشرع لي أن أنا أدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يرفع عني هذا البلاء؟ قال لك طبعا يشرع طبعا أنك تدعي ربنا. اعلم أن الدعاء لا يناقض الرضا. مش أنت راضي بحالك وعندك قناعة بحالك دلوقتي، طب ما أنت بتدعي ربنا أنه يزود في رزقك ويزود في ذريتك ويبارك لك في صحتك، مش تقول له زيادة أنت عايزها؟ فلا ينافي الرضا أبدا خالص. وكذلك كراهة المعاصي ومقت أهلها وأسبابها والسعي في إزالتها. إنك تكره المعاصي وتكره العصاة وتسعى وتكره أسباب المعصية وتسعى في إزالة هذه الأسباب دي كلها إيه؟ لا تنافي الرضا، لأن أنت ما ينفعش ترضى عن المعصية لأن ربنا لا يحب المعاصي ولا يرضى عنها سبحانه وتعالى، وربنا اللي أمرك أنك تكره المعاصي وتكره المعاصي وتسعى في إزالتها. بيقول أما الدعاء فقد تعبدنا الله تعالى به. مش الدعاء ده عبادة؟ قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الحاجة الثانية إن الدعاء ده كما في الحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فإذا كان الدعاء هو العبادة فأنا دعاء ربنا في كل أحوالي يشرع بلا شك، طالما دعاء إيه؟ دعاء صحيح أو شرعي. وقد أثنى الله تعالى على بعض عباده بقوله ويدعوننا رغبا ورهبا. يبقى اللي بيدعي ربنا عشان بيرجو ما عنده، واللي بيدعي ربنا عشان اللي بيدعي ربنا عشان هو عايز من عند ربنا خير، وعايز بيدعي ربنا واحد تاني عشان ربنا يصرف عنه الشر، الاثنين ممدوحين. ويدعوننا رغبا وايه ورهبا، رغبا يعني بيطلب اللي عنده، رهبا خايف من اللي عنده. ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الانبياء والصالحين معلوم. يبقى اذا الدعاء لا ينافي الايه؟ الرضا. واما انكار المعاصي وعدم الرضا بها فقد تعبدنا الله تعالى به، لازم ننكر المعاصي. وذم الراضي به، قال صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. وقال ما بعث الله نبيا إلا كان له من أمته حواريون وأنصار يأخذون بسنته ويهتدون بهديه أو يقتدون بهديه، ثم أنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما يفعلون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. حديثين في مسلم، صحيح مسلم. فما ينفعش حد يرضى بالمعاصي ويتعايش معها، او يرضى بحال العصاه ويتعايش معها، لا، لابد على الاقل من بغض القلب. وكذلك بغض الكفار والفجار، لازم يكره الكفار. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. فده لازم بلا شك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، المودة ده عمل قلبي، يوادون يحبوا يعني يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يبقى بيقول كده وكذلك بغض الكفار والفجار والإنكار عليهم، وشواهد ذلك في القرآن والأخبار كثيرة جدا. فإن قيل قد وردت الأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى، فإن كانت تلك المعاصي بغير قضاء الله تعالى فهو محال، ما المعاصي دي من قضاء الله، وإن كانت بقضائه فكراهتها كراهة لقضائه، فكيف الجمع بين هذين الحالين؟ ابن عثيمين رحمه الله بيرد رد جميل جدا في المسألة ديت، ورد مختصر بيقول الرضا بالقدر واجب لأنه من تمام الرضا بربوبية الله، فيجب على كل مؤمن أن يرضى بقضاء الله، ولكن المقضي غير القضاء، المقضي في تفصيل، أما القضاء فيجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله، القضاء لا ده فعله، قضاء الله فعل الله، أما المقضي ده في تفصيل. قال المقضي مفعول الله، فالقضاء الذي هو فعل الله يجب أن نرضى به ولا يجوز أبدا أن نسخطه بأي حال من الأحوال. وأما المقضي فعلى أقسام، القسم الأول يجب الرضا به، والقسم الثاني يستحب يحرم الرضا به، والقسم الثالث يستحب الرضا به. فمثلا المعاصي من مقضيات اللي ربنا قضاه ويحرم الرضا بالمعاصي، ومن باب أولى الإيه؟ الكفر. بل إنه قعد العلماء قاعدة مهمة أن الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر. طب هذا الامر صور هتعرف ايه بقى؟ يبقى المعاصي يحرم الرضا بها، الكفر يزول الايمان بالرضا به، والمقصود بالكفر الايه؟ الصريح او الذي لا خلاف فيه، وعينها وقع بقضاء الله لان ده اسمه المقضي. فمن نظر الى المعاصي من حيث القضاء الذي هو فعل الله يجب ان يرضى. ولك ليه ربنا سبحانه وتعالى قدر وأراد كونا أن يتقع المعصية دي؟ نقول له حكيم سبحانه وتعالى، ربنا حكيم منزه عن العبث، فما قضى شيئا ولا قدر شيئا إلا لحكمة منه سبحانه وتعالى. بيقول فمن نظر إلى المعاصي من حيث القضاء الذي هو فعل الله يجب أن يرضى وأن يقول إن الله تعالى حكيم، ولولا أن حكمته اقتضت هذا ما وقع. وأما من حيث المقضي وهو المعصية فيجب أن لا يرضى بها، والواجب أن يسعى لإزالة هذه المعصية منه ومن غيره. وقسم من المقضي يجب الرضا به زي الواجبات، كل الواجبات الشرعية والتشريعات اللي ربنا نزلها. عشان كده بنقول ما ينفعش واحدة ست تسخط التشريع بتاع ايه الزواج الثاني. هي تتألم لو زوجها جوز عليها، دي فطرة طبيعي، لكنها ما ينفعش تكره هذا التشريع ولا تسخطه، لازم ترضى به. ربنا قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فإيه فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر فأحبط إيه أعمالهم. وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فده كله يخليك إيه، إن اللي هيكره اللي ربنا نزله ربنا هيحبط عمله، هيطلع من ملة. فخد بالك من النقطة دي. طيب، وقسم ثالث يستحب الرضا به ويجب الصبر عليه، وهو ما يقع من المصائب. فما يقع من المصائب يستحب الرضا به عند أكثر أهل العلم، ولا يجب، لكن اللي يجب الصبر. ابن تيمية لي الكلام قريب من هذا الأمر، بيقول الرضا بالقضاء قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني. فبيقول القضاء نوعان، ديني وكوني. فالدين يجب الرضا به وهو من لوازم الإسلام، اللي هو الرضا بالشريعة كلها اللي فيها المواريث، واللي فيها تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث بعض الحالات، واللي فيها الحجاب الشرعي، واللي فيها قوامة الرجل. عشان كده بيقول ان في مشكلة كبيرة جدا من بسبب الحركة النسوية اللي بتشتغل دلوقتي، اللي هي بتبوظ عند الناس جزء في المعتقد، تخرجهم من الملة، بتوصلهم لان يكره احكام الشريعة، او هي البنت او الست تكره احكام الشريعة. هي عايز توصل معاك كده، هو ليه الشرع قال لك انت بالذات تتحجبي بالطريقه دي؟ وليه قال ان الزوج يتزوج باكتر من واحده والمراه لا؟ وليه قال ان انت القوامه للرجل؟ وليه اللي هي الحاجات دي كلها بقى. فعشان كده ابن تيميه بيقول اهو القضاء نوعان، ديني وكوني. فالدين يجب الرضا به وهو من لوازم الاسلام، والكوني منه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب شكرها ومن تمام شكرها الرضا بها، ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله وإن كانت بقضائه وقضائه، بس ما ينفعش نرضى بيها. أظن كده المسألة إيه وضحت. بيقول نقدر بقى كلامه سريعا هكون إحنا فهمنا المسألة كده. فاعلم أن هذا مما يلتبس على القاصرين على الوقوف على أسرار العلم، حتى التبس على قوم فرأوا السكوت على الإنكار مقاما من مقامات الرضا. يشوف المعصية يقول لك دي بقدر الله، اوعى تتكلم، سيبها، ده قدر ربنا، ده كده انت ايه، انت كده عايز تتعالج، ده كده عندك مشكلة. وسموه حسن الخلق وهو جهل محض ووهن في الدين. طبعا بل نقول الرضا والكراهة يتضادان إذا تواردا على شيء واحد من جهة واحدة على وجه واحد. أما إذا رضيت بشيء من وجه وكرهته من وجه آخر فليس ذلك بمتضاد، نحو أن يموت عدوك الذي هو أيضا عدو لبعض أعدائك وساع في إهلاكه فتكره موته من حيث إنه مات عدو عدوك، وترضاه من حيث انه عدوك، وكذلك للمعصيه وجهه. اقول لك انت دلوقتي ليك اعداء كتير، منهم واحد عدو ليك وعدو لعدوك، ففرحتكم انتوا الاثنين. اقول لك فلو العدو ده مات ايه اللي بيحصل؟ انت هتنبسط من وجه وتزعل من وجه. تنبسط من وجه ايه؟ انه كان مبهدلك. طيب وهتزعل ليه؟ لانه كان مبهدل الثاني اللي هو اللي بينك وبينه منازعه. بقول كذلك المعصيه فيها وجه إلى الله تعالى من حيث إنها اختياره وإرادته، فترضى بها من هذا الوجه لأن ده قضاء ربنا. ما ينفعش أقول وليه ربنا ما عصموش من المعصية، وليه ربنا أراد كونا وتركه أن يقع في المعصية، لماذا لم يعصم؟ وأبتدى تسخط على ربنا. ما ينفعش لأن ده قضاء ربنا. طب الوجه الثاني وجه إلى العبد، تقول له بقى وانت بتكلم العبد بقى تقول له إيه؟ اتق الله وتلومه وتنكر عليه بمراتب الإنكار المختلفة من حيث إن المعصية دي كسبه ووصفه وعلامة لكونه ممقوتا عند الله تعالى وبغيضا عنده حيث صلت عليه أسباب البعد والمقت، فهو من هذا الوجه منكر ومذموم، ولا ينكشف هذا إلا بمثال. هيضرب مثال بقى، هيضرب مثال إن في واحد هلخصه، أصل أنا ما بقعد أقرأ كتير بمثال الناس بتهمني، هلخصه بعد كده أقرأ. هو بيضرب مثال، واحد جاب واحد كده وفضل يستفزه او يعمل معاه حاجه لحد ما خلاه شتمه. فلما شتمه بقى عدو ليه ونزل بيه عقوبه. بس من هنا ورايح بقى بدا يشوف الناس هتتعامل مع اللي شتمني وبقى عدو ليه ده ازاي. فكل اللي هيبقوا حبايب ليه دول في الحقيقه بيبقوا ايه؟ اعداء ليه. وكل اللي هيبقوا اعداء ليه هيبقوا حبايب ليه، صح كده ولا لا؟ فقال فمن حيث الاول ان انا ضربته الضرب الشديد او عاقبته على حد ما شتم وعمل ده، الناس ممكن تقولك ايه؟ انك وضعه في الامتحان ده مقصد مطلوب. خلاص عايز اوصل من دي كده بقى ايه؟ انك طبعا ربنا ضرب الناس من غير سبب حرام، لكن ربنا سبحانه وتعالى له المثل الاعلى. وعايز اضرب بس مثال عشان قلت لك انا اشرحه لك الاول. بيقول بقى ايه؟ وهو اني اقصد الى فلان فاضربه ضربا شديدا يضطره ذلك الى الشتم لي، حتى اذا شتمني ابغضته واتخذته عدوا، فكل من احبه علمت انه ايضا عدو لي، وكل من ابغضه علمت انه محبي وصديقي. ثم فعل ذلك وحصل مراده من الشتم الذي هو سبب البغض، وحصل البغض الذي هو سبب العداوة. فحق على كل من هو صادق في محبته أن يقول أما تدبيرك في ضرب هذا الشخص وأذاه فأنا محب له، فإنه رأيك وتدبيرك وفعلك، وأما شتمه إياك من حيث نسبته إلى هذا الشخص فإنه عدوان منه وتهجم عليه. يعني إحنا بنقول الراجل الغلط فيك ده إحنا زعلانين منه، لكن انت دبرت الامر عشان يطلع الصورة دي، ده شيء كويس منك انت. فهمت الصورة؟ يعني ربنا خلق ابليس سبحانه وتعالى. ابليس ده كلنا بنلعنه وبنكرهه وبنستعيذ منه، صح؟ بس نقول ان خلق ربنا الابليس حكمة وكمال. وصلت كده يا اخوانا ولا وصلتش؟ ياريت تكون وصلة كده. بيقول فكذلك تسليط الله سبحانه وتعالى دواعي الشهوة والمعاصي على العبد وبغضي على عصيانه. وليه ربنا خلق فينا الشهوة أصلا؟ حكيم سبحانه وتعالى، نرضى ونسلم. طب الواحد نفسه بتضعف ويقع في معصية ويزعل من نفسه ويرجع عليها ويتوب ويجاهد نفسه. فواجب على كل عبد محب لله أن يبغض من أبغضه الله عز وجل، ويعادي من عاداه الله وأبعده عن حضرته، وإن اضطره بقهره وقدرته إلى معاداته ومخالفته فإنه بعيد مطرود والمبعد عن درجات القرب، ينبغي أن يكون بغيضا إلى جميع المحبين. خلي بالك المبعد ده زي إبليس، ما عملش حاجة غصب عن ربنا، كل حاجة تقع في الكون هتبقى إيه؟ بمشيئة الله. أنت تقعد بقى تقول ليه ربنا بيشاء كده؟ لا يسأل عما يفعله ما يسأله، هو حكيم سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. عشان كده هتلاقي آيات كتير في القرآن فيها كلمة إيه؟ ما يشاء، ما يريد سبحانه وتعالى، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما شاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. تمام. بيقول وبهذا بيقول وإن اضطره بقهره وقدرته إلى معاداته ومخالفته فإنه بعيد مطرود والمبعد عن درجات القرب، ينبغي أن يكون بغيضا إلى جميع المحبين موافقة لمحبوبهم بإظهار الغضب على من أظهر المحبوب الغضب عليه بإبعاده. وبهذا يتقرر جميع ما وردت به الأخبار من البغض في الله والحب في الله والتشديد على الكفار والتغليظ عليهم والمبالغة في مقتهم مع الرضا بقضاء الله تعالى من حيث إنه قضاؤه فعله. وهذا كله يستمد من سر القدر. شكل الإمام أحمد لما سئل عن القدر قال القدر قدرة الله، القدر سر الله، في سر في القدر اللي هو ليه ربنا بيشاء كده، ده مش شغلك بقى كده. انت عايز تتعامل مع ربنا انتوا الاثنين ايه؟ في مستوى واحد؟ لا، الرب رب والعبد عبد. فبيقول سر القدر الذي لا رخصة في إفشائه، وهو أن الخير والشر كلاهما داخلان في مشيئة الله عز وجل وإرادته. المفروض يقول إيه؟ في المشيئة والإرادة الكونية. ولكن الشر مراد مكروه والخير مراد مرضي به. والأولى السكوت والتأدب بأدب الشرع والوقوف مع ما تعبد به الخلق. يعني بقول الأولى بقى تطلع برا المتاهة دي كلها وتعمل ايه؟ تجمع بين حاجتين، ترضى بقضاء الله وتمقت المعاصي واهلها، والله تعالى اعلم. ومما يتعلق بالمحبة من الاخبار قيل اوحى الله تعالى الى داود عليه السلام لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم. شوف رحمة ربنا ومحبته سبحانه وتعالى. لو يعلم المدبرون عن المدبر عن ربنا اللي هو بمدبر يعني اعطى دبره يعني ظهره لله، بيبعد عن ربنا، الصلاة بتأذن وهو بيبعد، القرآن وحلقات القرآن وهو بيبعد، أبواب الخير وهو بيبعد، وكذلك تفتح لي أبواب الشر يجري، وده بيبعده عن ربنا. بيقول لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي. ربنا يتوب علينا ويصلح قلوبنا. ثم قال يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني فكيف إرادتي في المقبلين علي. يا داود أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني. يا الله الكلام ده كلام جميل والله. يقول لك الناس ربنا يعافينا ويصلح قلوبنا ويصلح عقولنا، لأن ربنا قال ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريق من ايه. معظم الناس سمع كلام إبليس. بيقول يا داود أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني. العبد ساعة ما يستغنى عن ربنا ده بيكون أكتر وقت هو محتاج لي فيه ربنا، وعلما بأنه لا يمكن لأحد أنه يستغنى عن الله طرفة عين. عشان كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بقول يا داود أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني، وأجل يعني أعظم ما يكون عندي إذا رجع إلي. يبقى دي كلها الأثار دي بتهيج القلوب للإيه؟ للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وكانت امرأة متعبدة تقول والله لقد سئمت الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا إلى الله تعالى وحبا للقائه. فقيل لها فعلى ثقة أنت من عملك، أنت واثقة أو في عملك كده؟ قالت لا، ولكن لحبي إياه وحسن ظني به أفتراه يعذبني وأنا أحبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل صالح يقربنا إلى حبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.